السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح حلية طالب العلم للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول نواقض هذه الحلية. فقال: إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، بعد ذلك والصلف واللسانة، والصلف واللسانة. قال: الصلف يعني التشدد في الشيء وعدم اللين، لا بمقاله ولا بحاله، بل هو صلف. واللسن يعني أن عنده بيانا يبدي به الباطل ويخفي به الحق. وأما قوة الصوت وارتفاعه فإنه من خلقة الله عز وجل، ولما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان ثابت ابن قيس رضي الله عنه، وهو من أحد الشعراء ومن أحد الخطباء أيضا، وكان جهوري الصوت، فلزم بيته يبكي ولم يكن يخرج إلى الناس، ففقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إليه رسولا فقال: إن الله أنزل هذه الآية، وإني خفت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، انظر إلى الخوف من الله عز وجل. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إنه يحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. فعاش الرجل سعيدا وقتل شهيدا في اليمامة، وسيدخل الجنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل الجنة. ولهذا كان ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه ممن نشهد بأنه من أهل الجنة. فاللسان معناها التطاول باللسان على بني الإنسان، وليس معناها رفيع الصوت. ثم قال: وكثرة المزاح. المزاح هو الدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد. قال: كثرة المزاح، لم يقل المزاح، لأن المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن أكثرت منه فسد الطعام، وإن لم تجعل فيه الملح لم يشتهى الطعام. فكثرة المزاح تذهب الهيبة وتنزل مرتبة طالب العلم. أما المزاح القليل الذي يقصد به إدخال السرور على صاحبك فهذا خير، وهو من السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل مرة يريد أن يحمله على بعير يجاهد عليها في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن حاملوك على ولد الناقة. الرجل قال في نفسه: كيف يحملونه على ولد الناقة؟ ولد الناقة يعني الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فسري عن الرجل، هذا مزاح ولكنه حق. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، ومع ذلك كان مزاحه قليلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عمير: غلام صغير معه طير يلعب به، فمات الطير فحزن الطفل حزنا عظيما، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي يمازحه؟ فمثل هذا المزاح لا بأس به، لأنه قليل وحق. أما أن تكون كل كلمة مزاحا فهذا لا يليق بالرجل العاقل، فضلا عن طالب العلم. فمن يجعل كل كلامه مزاحا حتى يقول المخاطبون له: أنت صادق أو تمزح؟ لأنه يكثر المزاح. قول المصنف والدخول في حديث بين اثنين، فإن بعض الناس إذا رأى اثنين يتحدثان دخل بينهما، وهذا كالمتسلق للجدار لم يأتي البيوت من أبوابها. ولهذا كان من أداب من يحضر صلاة الجمعة ألا يفرق بين اثنين كما جاءت به السنة. فالتفريق بين اثنين في مكان أو في حديث من خوارم المروءة. ومنهم: إذا رأيت اثنين يتحدثان فلا تقترب منهما، بل من الأدب والمروءة أن تبتعد، لأنه ربما يكون بينهما حديث سر ويخجلان أن يقول لك ابتعد. والحقد نسأل الله العافية، الحقد يعني الكراهية والبغضاء. فإن بعض الناس إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة حقد عليه، مع أن هذا الذي أنعم عليه لم يتعرض له بسوء لكنه حاقد عليه. وما قصة ابني آدم بغريبة علينا؟ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه لأقتلنك. قصة ابني آدم كما تعلمون وردت في سورة المائدة من أول قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. كما تعلمون أن أهل السنة والجماعة في باب الغيبيات يقفون عند النص الوارد ولا يتجاوزون النصوص الواردة، وعليه فما الذي حدث بين ابني آدم بنص التنزيل أحدهما قرب قربانا والآخر قرب أيضا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكان علامة قبول القربان في شريعتهم أن تنزل نار من السماء فتحرقه أو تأكله، فلما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. فإن قيل: ما السبب الذي من أجله قام ولدي آدم بتقريب القربان؟ الجواب: لا نعلم. هذا هو الصواب. أما ما قيل بخص موضوع الزواج وكان كل ابن يتزوج أخته ولكن ليست في البطن التي ولدت معه، هذا الكلام يفتقر إلى الدليل الشرعي ويحتاج إلى سند ودليل، وعليه نقف على النص الوارد ولا نتجاوزه. فهذان الرجلان قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، فالذي حمله على هذا هو الحقد عياذا بالله عز وجل. يقول لأقتلنك كرهه وحقد عليه فأدى به حقده إلى أن أودي بحياته، إلى أن أودى بحياته، فقال له إنما يتقبل الله من المتقين وليست تزكية لنفسه أو ثناء عليه، وإنما يريد أن يحسه على التقوى حتى يقبل منه، كأنه قال له اتق الله فيقبل منك، ولكن طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فلا يجوز للإنسان أن يحقد على أخيه المسلم، ولا سيما إذا كان سبب الحقد ما من الله عليه من النعمة سواء كانت دينية أو دنيوية. الحسد من أخلاق اليهود وبئس الخلق خلق الحسد، والحسد هو أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره. طيب، هذا التعريف الذي ذكره العلامة العثيمين رحمة الله عليه هو اختيار الحافظ ابن حجر، وهناك تعريف أوسع وأسد من ذلك وهو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال: الحسد هو عدم تمني الخير إلى الغير. عدم تمني الخير إلى الغير، يعني كأنه مرتبة قبل هذه المرتبة، يعني هنا يتمنى زوال النعمة عن الغير، كأن النعمة وصلت إلى الغير فالحاسد تمنى زوالها. شيخ الإسلام بيقول أكبر من ذلك، هو يتمنى أو عدم تمني وصول النعمة إلى الغير أو وصول الخير إلى الغير، أي أنه يتمنى من أعماق قلبه ألا يصل خير إلى أحد غيره. وكما تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. المعني بالحسد هنا هي الغبطة، وهي معناها تمني نعمة الغير مع عدم زوالها، فيتمنى فقره إذا أنعم الله عليه بمال، ونسيانه وجهله إذا أنعم الله بعلم، وفقد أولاده وعقر زوجته إذا كان من الله عليه بأولاد، وما أشبه ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على غيره، يعني لا يتمنى زوالها، لكن يكره منة الله على هذا الإنسان بهذه النعمة. وأما لو تمنى أن يرزقه الله مثلها فليس هذا من الحسد، بل هذا من الغبطة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد مضاره كثيرة تصل إلى 13 مضرة. الأول أنه من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا غيرها، بل لا بد فيها من توبة. قبل سرد المضر التي ذكرها الشيخ هنا أكرمه الله ورحمة الله عليه وعلينا، يحسن بنا أن نذكر علامات الحسد إذا وجدت تدل على وجود الحسد في القلب. وكما ذكرنا قبل ذلك، أهم ما يجب عليه طالب العلم أن يفطن وينتبه إليه أن يقف على ما في قلبه من أمراض، ده أهم شيء. فإذا وقفت على المرض فمن السهل بعد الاستعانة بالله أن تتخلص منه. أما أن الإنسان يغالط ويكابر ويداهن ويجامل ويكذب على نفسه حتى يكون القلب مملوءا بالأمراض ويظن أنه على خير، هذا نذير شؤم على العبد، نذير شؤم على العبد. ضابط أو علامة الحسد: إذا علم بحصول نعمة على الغير يحزنه ذلك، يحزنه ذلك. الإشكال فين يا أخوانا؟ من الممكن يأتي الشيطان إلى أحدنا ويغلف حزنه الذي هو علامة الحسد بغلاف الشريعة، وهنا مكمن الخطر. بمعنى إيه؟ يرى نعمة أزديت للغير ورآها بعينيه، كان يهدم داره ويبنيها عالية، أو أن يظهر عليه أثر النعمة بشراء مركب جديد إلى غير ذلك، فيبدأ يحزن. مجرد حزنك دليل على الحسد، بل قال أهل العلم أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال في التنزيل: وما بكم من نعمة فمن الله. فأي نعمة على أي أحد على وجه الأرض هي من الله، فكون أن العبد يكره هذه النعمة ويتمنى زوالها لا شك أن هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. فالحاسد يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. الإشكالية فين يا أخوانا؟ الإشكالية تأتي أنه يأتيه شيطان أو نفسه الأمارة بالسوء ويبدأ يبرهن لنفسه ويعلم أن حسده هذا مشروع، لأن هذا الرجل من أين أتى بهذا المال حتى ابتنى دارا أو شرى أو اشترى مركبا أو فعل أو فعل. يوسوس له شيطان ونفسه الأمارة أن هذا الرجل أتى بمال محرم أو بمال فيه شبهة، وبناء على ذلك يتمنى زواله لأن المال محرم. هنا يا أخوانا مكمن الخطر، مكمن الخطر. فلنتقي الله ربنا. وإذا سمعنا بنعمة حدثت لأحد وترتب على ذلك حزن في قلوبنا فلنعلم أن هذا من علامات الحسد. ابدأ بقى جاهد نفسك وابدأ اسلك المسالك المشروعة لكي تتخلص من هذا المرض. وأول المسالك المشروعة ليتخلص الإنسان من أي مرض لا تخرج عن نوعين: علم وعمل. يعني أنا إنسان عرفته أو علمت أن عندي مرض في القلب عياذا بالله، العلاج إزاي؟ بيبقى بطريقين منهمش تالت: العلم والأمر الثاني العمل. المعني بالعلم أن يعرف الإنسان الأضرار المترتبة على المرض، ما الذي يترتب على ذلك من مخالفة الرب والوقوع في الكبائر إلى غير ذلك. العمل بيختلف من مرض لمرض. فمثلا في الحسد عليه أن يجاهد نفسه ويذكر هذا الذي حسده بالخير ويزدي له النصيحة ويعاونه بقدر ما استطاع وينشر محاسنه في كل مكان. فإن فعل ذلك بيبقى ده عكس ما في قلبه من حسد ومن حقد ومن غل إلى غير ذلك، فإن فعل هذا لعل إن شاء الله يكون فيه سبب لعلاجه من الحسد. يقول: والحسد مضره كثيرة تصل إلى 13 مضرة. الأول أنه من كبائر الذنوب. الإمام ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، لما تكلم على وجه الإجمالي عن الأمراض الباطنية اللي هي أمراض القلوب، قال معنى كلامه: وهي أخطر على صاحبه وأعظم عند الله من الزنا والربا وأكل الحرام. قال: ووجه ذلك، يعني لما جعلها، بس ده على وجه الإجمال، وخد بالك من دي كويس، مش على وجه التفصيل. يعني مثلا عندنا مرض طول الأمل، مرض الغل، مرض الغضب، هل كل واحد من هذه أعظم من الزنا والربا وشرب الخمر؟ لا، في فرق بين الإجمال وفرق بين التفصيل. فأمراض القلوب اللي هي الباطنة على وجه الإجمال أعظم عند الله وأشد خطورة على العبد من الأمراض الظاهرة. قال الإمام ابن حجر: ووجه ذلك أن هذه الأمراض مستترة، فمن الممكن أن يتلبس بها العبد ولا يشعر بها أحد، فلا يستحي من إظهارها، بعكس مثلا الزنا، بعكس مثلا شرب الخمر. قل أن تجد إنسان يزني على الملأ أو يشرب الخمر على الملأ ويستحي، واخد بالك. أما مرض الأمراض الباطنة ما هي في القلب، يجلس مع أهل الصلاح والتقى والقلب مليء بالأمر ولا يشعر به أحد. وأيضا هي تدوم، أي تدوم مع العبد. لما تدوم مع العبد؟ لأن لا يطلع عليه أحد، وبناء على ذلك لا يستحي من إظهارها لأنه لا يراها أحد. فخطورة هذه الأمراض أعظم عند الله عز وجل من الزنا والربا وشرب الخمر عياذا بالله عز وجل. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه الأمراض بمثل حسي، فروى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فسمى الذنوب قاذورات فليستتر بستر الله. فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. يعني وجه ذلك كما أن أحدنا يعني لا يقبل شيئا من القاذورات الحسية على بدنه أو على ثوبه، فمن باب أولى القاذورات المعنوية وهي الذنوب والمعاصي يبتعد عنه. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. لنا صفحته، أي جاهر بالذنب وأعلنه ولم يستتر، أقمنا فيه كتاب الله على أساس أن هذا الذنب له إيه؟ له عقوبة شرعية مقدرة. يقول أنه من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا غيرها، بل لا بد فيها من توبة. الثاني فيه العقوبة العظيمة، يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ضعيف: إنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. طبعا كما أشار الشيخ هنا الحديث ضعيف، ولكن يا إخواننا لا بأس بذكره من باب الترهيب، لأن الأصل الذي نتكلم فيه ثابت بالأدلة الشرعية وهو حرمة الحسد، فلا بأس بذكره، ولكن عند ذكره لا بد من بيان ضعفه. تقول: الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبة. الثالث من أخلاق اليهود، ومن يرضى أن يتصف بصفة من صفات اليهود، هو قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والمعني بالناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الرابع ينافي الأخوة الإيمانية، لأنه يتمنى أن تزول نعمة الله على هذا العبد، والمؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الخامس فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه لو رضي بذلك لقال: هذا قضاء الله وهو خير. السادس: الحاسد والعياذ بالله كلما رأى نعمة من الله كلما رأى نعمة من الله بها على أحد ازداد غما واحتراقا، فالحسد نار تحرق صاحبها. لذلك روي عن بعض السلف أنه قال: ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد، ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحسد. هذا حق، هو ظالم، ولكن في حقيقة الأمر ما يتولد له وما ينزل به من الغم والقلق والإزعاج والاضطراب أصبح مظلوما، ولكنه هو الذي تسبب في ظلم نفسه. ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. السابع: الحاسد نعم مش طب الخامس موجود؟ ان في عدم الرضا بقضاء الله وقدره، لانه لو رضي بذلك لقال هذا قضاء الله هو خير. السادس مش موجود؟ ولا السابع ولا الثامن ولا التاسع؟ لا في حد من ال 11. طب اكتب السادس: الحاسد والعياذ بالله كلما رأى نعمة من الله بها على أحد ازداد غما واحتراقا، فالحسد نار تحرق صاحبها. الحاسد والعياذ بالله كلما رأى نعمة من الله بها على أحد ازداد غما واحتراقا، فالحسد نار تحرق صاحبها. طبعا خد بالك عشان برضو ننتبه إن موضوع الحسد إذا تمكن في القلب بيظهر له أثر على جوارح الحاسد وهو لا يشعر، اللي هو يترتب عليه يكون الرجل ده إيه؟ عائن. والعائن نوعين عشان برضو نستوعب: عائن صدرت منه ونفسه طيبة ولكنه لم يذكر الله، وعائن صاحب نفس خبيثة. والتفريق ده مهم جدا. عائن صاحب نفس طيبة يعني رجل كويس، ولكن لما رأى النعمة ما ذكر اسم الله فوقع الحسد وأضر من رآه، مع أنه صاحب نفس طيبة. القسم الثاني: عائن صاحب نفس خبيثة. والذي حمل العلماء على هذه التقسيمة ما حدث من عبد الله بن ربيعة مع سهيل بن البيضاء، والاثنان من الصحابة. سهيل بن البيضاء دخل في مكان مستتر يغتسل، وبينما هو يغتسل نظر إليه عبد الله بن ربيعة فوجد بدنه شديد البياض، فتكلم وقال: ما رأيت جسدا أشد بياضا من هذا ولا العذراء في خدره. فخر سهل بن البيضاء يتلبط، فقال الصحابة: يا رسول، أدرك سهلا يموت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم. عبد الله بن ربيعة قال: كيت وكيت وكيت. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت إذ رأيت؟ ثم أمره أن يغتسل له أو أن يتوضأ له. يبقى الشاهد عندي: حسد يصدر من نفس طيبة، وحسد يصدر من نفس خبيثة. ومن أجل هذا أرجو أن تلاحظ وأنت في بيتك بين أولادك وبين زوجك أو زوجاتك، إن رأيت شيئا أعجبك منهم كأن تحسن زوجك تبعولها لك، أو أولادك رهن إشارتك ومستقيمين على الشرع ويحفظون العلوم الشرعية، إياك أن تغفل عن ذكر الله، إياك، لأن في الحالة دي إذا رأيت شيئا يعجبك ولم تذكر الله الشيطان بيكون حاضر، فخد بالك كويس. طيب النفس الخبيثة بقى هنا مكمن الخطر، إن القلب إذا امتلأ بالحسد والذي يتولد منه الحقد بيبدأ يطفي القلب مما فيه من الحسد على جوارح الإنسان، ومن أول جارحة تتأثر بما في القلب من حسد هي العين، هي العين. لذلك يقول أحدهم: كنت إذا رأيت شيئا يعجبني أشعر بحرارة تخرج من عيني. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم الحسد إلى الآن وفيما يأتي إلى قيام الساعة لن يستطيع أحد أن يفسره تفسيرا علميا. نظر الرجل إلى شيء فطب سكت، مات أو حدث له ما حدث، التفسير العلمي صعب جدا. لذلك حتى العلماء تكلموا كلام يعني كلام اجتهاد، ولكن الصواب نكل الكيفية إلى الله عز وجل. وعليه إخواني يعني نرجو، وده اللي بركز عليه، يعلم الله ما أقصد إلا نفسي من قبلكم، أن نراقب قلوبنا بشيء من الدقة والحزم، فإن وجدت في القلب شيء فاستعن بالله وتخلص قبل فوات الأوان. لذلك من جميل كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه صاحب التفسير ويتكلم عن هذه المسألة، فقال: وعلى ولي الأمر على سبيل الحتم والإلزام إن علم بأن هناك رجلا من رعيته عائنا يعني حاسدا، أن يحبسه ويمنع شره عن الناس ويجري عليه نفقتهم. ويجري عليه ايه؟ نفقته. واخد بالك ليه؟ ده هياخده في الشهر قد ايه؟ ما ممكن يخرج يخرب الدنيا. يعني انا اذكر مره عندنا في القريه كان رجل مشهور عائن، فرجل يعني مش فقير، هو الفقر نفسه، ما يملك اعزك الله الا جاموسه شاريها بالشرك. فمر عليه لقاه قاعد، قال له: ابوس رجلك ابعد عني. قال له: عمان كلمتك. هو الرجل ده مر عليه كده قامت الجاموسه وقع ميت. طبعا الرجل فقير، تعلمون ماذا ذهب اليه؟ ويعني برك فوقهم واتى برماط ووضع في عينيه حتى اذهب عينيه. وبعدين بالكم يا اخوانا، فشر الحاسد والعائن خطير، خطير. ولكن خد بالك هذا ما يتولد إلا إذا امتلأ القلب بالحسد. يبقى من أضرار الحسد إن هو يجعل الشخص عائنا، إن رأى شيئا قل أن يسلم منه. يعني من طرائف ما يحكى في هذا الباب أن رجلا كان حاسدا، فذهب إلى قوم من الأعراب من البدو، فجلس في خيمة فسمع النساء يحلبن البقر. فطبعا لما ينزل اللبن من الضرع إلى الإناء بيعمل صوت يسموه الشخب، فسمع الصوت فقال: ما أشد هذا الشخب؟ أي بقرة هي؟ هو عارف البقرة اللي عندهم، فقالوا له: بقرة غير التي تحلب. فحسد الاثنين، مش واحدة وبس، جاب الاثنين. فطبعا ده شر عظيم جدا ان يكون القلب فيه شيء من ايه؟ من الحسد. الشاهد يا اخواننا من كل هذا ان الواحد فينا حتى لا يكون سببا للفساد في الارض ان يطهر قلبه من كل شيء فيه حسد. وحقيقة الامر من جملة المواد العلمية التي أرى من وجهة نظري ولعل إن شاء الله مصيب، مسألة أمراض القلوب دي مادة علمية طيبة ما ينبغي لطالب علم أن يتغفلها أبدا. لما؟ لأن تغافلها ممكن أن تكون متلبس أنت بها وأنت لا تدري، وهنا مكمن الخطر. وخد بالك كما قلنا قبل ذلك، إن كان في القلب شيء من المرض فالعلم الذي نتعلمه يأتي بنتائج عكسية، يأتي بنتائج عكسية، فحري بكل طالب علم أن يراعي هذا. نعم، هذا الصحيح. نعم، يقول: الحاسد متبع لخطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس، قد يؤدي إلى العدوان على الغير، فابن آدم قتل أخاه حسدا فاعتدى عليه. العاشر: فيه ازدراء لنعمة الله على الحاسد، فلا يرى لله نعمة عليه، ولهذا تجد الفضلاء الذين من الله عليهم بنعم ليست عند كثير من الناس ليس عندهم داء الحسد، فلا يكون الحسد إلا لإنسان لم يرى لله نعمة عليه، وإلا لما حسد غيره. تعلمون إخواني، من جملة الأمور التي فعلا لها تأثير كبير جدا وتحول بين القلب وبين وقوع الحسد فيه، ألا ينظر الإنسان إلى ما عند الغير ولا يهتم إلا بما يعنيه، لأن كثرة النظر إلى ما عند الغير يبدأ تتحرك في النفس شيء، خاصة تداخل النساء فيما بينه والزيارات العائلية. خذوا بالكم يا أخوان. الحادي عشر: ينقص الإيمان. الثاني عشر: أنه يشغل القلب عن الله ويوجب قسوة القلب، لأن الحاسد يتتبع نعم الله، وكلما ذكرت له نعمة كأنه ضرب على وجهه فينشغل بذلك عن ذكر الله تعالى وعن عبادته. اللي هو الثاني عشر، اهتبخ، الحادي عشر ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. الثاني عشر: أنه يشغل القلب عن الله، يشغل القلب عن الله ويوجب قسوة القلب. يعني لا يليق بطالب علم، خليكم معايا يا أخوانا، لا يليق أبدا أن يغفل عن اللجوء إلى الله بالدعاء أن يطهر قلبه، لا يليق. أخوانا خذوها مني بارك الله فيكم كما أخذناها من الأكابر، دايما إلجأ إلى الله وادعوه وتوسل إليه بكل نوع من أنواع التوسل المشروع أن يطهر قلبك. والله ما استفاد المرء شيئا ينفعه في كل شيء مثل طهارة القلب. يطهر القلب تجد الخير العظيم أتاك من كل مكان، تتعلم يبارك في علمك، تعمل يبارك في عملك، في كل شيء. أما والقلب فيه ما فيه أن لك أن تتقدم، بل لن يمر عليك يوم إلا وأنت تتأخر. كذلك طهارة القلب تحول بين العبد وبين الوقوع في الفتن إن شاء الله، لما قلبه سليم كيف يقع في فتنة وكيف يقع في بدعة، حاشا وكلا، فهو صاحب قلب طاهر. طيب، أنه يشغل القلب عن الله ويوجب قسوة القلب، لأن الحاسد يتتبع نعم الله، وكلما ذكرت له نعمة كأنه ضرب على وجهه فينشغل بذلك عن ذكر الله تعالى وكلما ذكرت له نعمة كأنما ضرب على وجهه، فينشغل بذلك عن ذكر الله وعن عبادته. ومن أجل ذلك يا أخوانا، دايما حينما تريد أن تتكلم مع أحد أو تسأل عن شيء، توقف وأمعن النظر في سؤالك. وخبرك يعني أنا لقيت مثلا الشيخ علاء جاي الدرس ركب سيارة جديدة، مجرد أن أنت تسأله سيارتك أو مستأجرها لا يحل لك، لا يحل لك مضام، تسألي هل هذا يعني؟ لا تسألي. واخد بالك؟ طيب دخلت بيتهم فوجدت شيئا من الأساس أو ما اعتدت على هذا في بيته، كون أنك تسأل لا يحل لك مطلقا. أخوانا، مسألة أن يتربى المسلم منا على معلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا فيه خير عظيم، خير كبير، يجعل كده تستجمع كل قواك فيما يعود عليك بنفع. أما الصرصرة والسؤال والكلام ده لا، يبقى في ضوابط السؤال. أنا قابلت أخوي عاطف، إيه كيف حالك يا شيخ عاطف وأخبار الأهل والأولاد، نسأل الله أن يجعلكم في خير فقط. أما بقى الصرصرة، طب زوجت ابنك؟ آه. طب جبت له شبكة بكام؟ وعملت له أوضة نوحة إيه؟ طب وسكنته فين؟ هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. وأيضا يعني نأمل أن يكون عندنا شيء من الحزم فيما بيننا، يعني هب أنني استرسلت مع أخينا الشيخ حسن في هذه الأسئلة، لا حرج عليه بل يجب أن يقول لي يا شيخ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هب أنني غضبت أضرب رأسي في ألف جدار. لما؟ لأنه ما قال هذا إلا نصحا لي. أما التمادي في مثل هذه الأمور، ما هو الحسد يتولد من هنا. أنا الأخ ما رأيته ولا عرفته إلا مرة أو مرتين، خلاص ما الداعي بقى أن أفتح معه حوارته وأسأله عن كيت وكيت وكيت؟ ما الداعي؟ هل بيننا وبينه نسب؟ لا شيء. يبقى كون أن أنا أبدأ أسترسل واستفصل عن أمور لا تعنيني، يا أخوانا احنا بشر والقلب ضعيف، بشر والقلب ضعيف، حتى نسلم وحتى نستفيد مما نتعلمه. يعني احنا ان شاء الله اوشكنا على الانتهاء من الكتاب، ان شاء الله نحاول ننتهي منه في هذا اللقاء. وكتاب ماتع. السؤال بقى، انتهينا من الكتاب، ما الثمرة التي عادت علينا من دراستي، او بمعنى ادق من قراءتي؟ وهل يا ترى استوعبنا واستوعبنا وبدأنا ننفذ أم ماذا؟ ده سؤال ينبغي أن يطرح والجواب عنه يكون في منتهى المصداقية، بحيث ننتقل، لأن طبعا الكتاب هيخلص ولوم المعتقدات تخلص وهنبدأ في منهج جديد، معنا شغالين حتى يأذن الله. طب وإلى متى؟ ومن أجل هذا دائما وأبدا نوصي أنفسنا وإياكم بعد تقوى الله بالتوقف بين الحين والحين. خدنا كذا، طيب ما المدى الاستفادة التي استفدتها؟ وما مدى تأثير العلم علي في سلوكي؟ فإن كان في تقدم فالحمد لله ونسأل الله المزيد، إن كان غير ذلك يبقى لابد من وقفة، وإياك ثم إياك أن يعتريك شيء من الوسوسة من الخبيث الشيطان ويحدثك بأنك لم تستفد شيء فتنقطع عن الدروس. إياك إياك يا إخوان، نحن بشر والأصل فينا الخطأ والزلل، وليس من طرق الإصلاح أن نتفلت من الدروس، بل من طرق الإصلاح أن نحاول ونعيد المحاولة ونكرر. وكما قال المتقدمون، من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. اكتب 13 فيه اللي هو ايه؟ فيه إخفاء نعمة الله على الغير. وستر محاسنه. لأن الحسدة يفعلون ذلك. فتجد أحدهم إذا ذكر عنده المحسود بخير قال هذا صحيح هذا طيب ما شاء الله نفع الناس. ولكن يذكر بعد ذلك بعض المعايب ليضفي عليها هذا الظل حتى يكون نكتة سوداء. يذكر بعض المعايب ليضفي عليها هذا الظل حتى يكون نكتة سوداء. حاجة عندك ثانية ولا في كلام؟ نعم تفضل شيخ. أي تفسير؟ الذي يحدث تماما أن أهل الحسد عياذا بالله لما يسمع خيرا عن الغير وهو يعلم به يصدق المخبر، ثم بعد ذلك يذكر بعض المعايب حتى يقال عنه أنه منصف، ذكر الخير وذكر الشر، ولكن يكثر من الشر حتى يغطي كل الخير الذي عنده، وهذا موجود بكثرة. يقول: ووقوع الحسد بين أصحاب الدنيا قد يعذر، لكن لا يعذر الحسد الواقع بين طلبة العلم، بل نقول كما وجهه الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. ويقول عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. فاسألوا الله من فضله، وإذا كان خيرا فسابق فيه حتى تتقدم غيرك. ثم قال: وسوء الظن. ها؟ مش موجودة؟ تكتبوها؟ يفاه خير والله، اكتبوها. الوقت عمر الحمد. الوقت. اكتب: ووقوع الحسد بين أصحاب الدنيا قد يعذر. ووقوع الحسد بين أصحاب الدنيا قد يعذر، لكن لا يعذر الحسد الواقع بين طلبة العلم. لكن لا يعذر الحسد الواقع بين طلبة العلم. بل نقول كما وجهه الله عز وجل. افتح قوس: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الآية: ويقول عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. فاسألوا الله من فضله. وإذا كان خيرا فسابق فيه حتى تتقدم غيرك. من كان خيرا فسابق فيه حتى تتقدم غيرك. قال: وسوء الظن معناه أن يظن بغيره ظنا سيئا، مثل أن يقول: لم يتصدق هذا إلا رياء، لم يلق هذا الطالب السؤال إلا رياء، ليعرف أنه طالب فاهم. طيب اكتب عندك: وضابط سوء الظن، وضابط سوء الظن تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. طبعا سوء الظن متولد من الحسد، خد بالك، لأن الإشكالية في أمراض القلوب أن بعضها يتولد من بعض. عشان كده بنقول: إن سقط في قلبك مرض عدل بنزعه قبل أن يولد مرضا آخر، وهكذا دواليك. يبقى سوء الظن تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا، هذا على وجه الإجمال. أما التفصيل فهذا سيأتي إن شاء الله كما ذكره هنا الشارح رحمة الله عليه. يقول: وكان المنافقون إذا أتى المتصدق من المؤمنين بالصدقة إن كانت كثيرة قالوا مراء، وإن كانت قليلة قالوا إن الله غني عن صدقة هذا، كما قال الله عنهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإياك وسوء الظن بمن ظاهره العدالة. ولا فرق في هذا بين أن تظن ظنا سيئا بمعلمك أو بزميلك، فإن الواجب إحسان الظن بمن ظاهره العدالة. أما من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به، لكن مع ذلك عليك أن تتحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الظن، لأن الناس قد يسيء الظن بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له. فالواجب إذا أسأت الظن بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم، فالواجب أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فلا بأس. وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهره العدالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل كل الظن، لأن بعض الظنون لها أصل ولها مبرر. إن بعض الظن إثم وليس كل الظن، فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغير لا شك أنه إثم، وكذلك الظن الذي لا مستند له. وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء بحسب القرائن والأدلة. فإذا سمعت من أخيك شيئا يتحدث فيه عنك أو عن غيرك وهو يحتمل السوء والحسن فتحمله على الحسن، متى وجدت لكلمة أخيك محملا حسنا فاحملها عليه. أما إذا لم تجد فالإنسان لا يكلف إلا ما يقدر عليه. ثم قال، أي مصنف الكتاب، من الأشياء التي تنقض الحلية: ومجالسة المبتدعة. الشرح: قال ليت المصنف عمم فقال مجالسة كل من تخرم مجالستهم المروءة، سواء كان ذلك لابتداع أو سوء أخلاق أو انحطاط رتبة عن المجتمع أو ما أشبه ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون مترفعا عن مجالسة من تخرم مجالستهم المروءة أو تخدش الدين. وكأن المؤلف خص ذلك بالمبتدعة لأن المقام مقام تعليم، فإذا وجدنا مبتدعا عنده طلاقة في اللسان وسحر في البيان فإنه لا يجوز أن نجلس إليه لأنه مبتدع للأسباب الآتية: أولا لأننا نخشى من شره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، فقد يسحر العقل حتى يوافق على بدعته. والجزئية دي يا أخوانا كل السلف مجمعون عليها كلهم، يعني محمد بن سيرين لما قابله مبتدع وقال أقرأ عليك آية من القرآن، قال لا ولا نصف آية. طب هيقرأ آية؟ قال لك لعل يقرأها بطريقة غير صحيحة فترسخ في قلب. أيوب السختياني قابله مبتدع قال يا أيوب قف أكلمك، قال لا، قال كلمة، قال والله ولا نصف كلمة. وعبد الرازق بن همام الصنعاني قال كان يضع أصبعيه إذا رأى إبراهيم الحربي ويقول لابنه أجدد إصبعيك في أذنيك حتى لا يصل إليك شيء منه فإن القلب ضعيف. أخوانا هذا هو المسلك الصواب، البعد عن المبتدعة بكل حال، فإنك لا تدري. فإن قال قائل وهذا يعني للأسف أكثر ما يقال، فإن قال قائل نجلس ونحذر من بدعته ونأخذ ونستفيد مما عنده، هذا هو منهج الموازنات، المنهج الباطل الذي يؤدي إلى التمييع ويؤدي إلى فقد عقيدة الولاء والبراء. قال لأننا نخشى من شره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من البيان لسحرا. نعم، لا في الذم، يعني بيبين كلاما يلبس الباطل ثوب الحق. وهذا الحديث هذا له مناسبة، يعني مناسبته ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة وقضى لما في بطنها بغرة عبد، فقام رجل وقال يا رسول الله كيف تودي من لم يتكلم ولا ينطق ولا يستهل ومثل ذلك يطل، يطل يعني هدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان، إن من البيان لسحرا، يعني كيف تعطي دية لرجل أو لجنين ما تكلمش ولا نطق ولا استهل ولا عبد، كيف تعطي؟ العقل ممكن يتلبس عليه ذلك. فقال إن هذا من إخوان الكهان، إن من البيان لسحرا. قال ما الذي أوقع الديار المصرية في الضلال الذي نعيش فيه؟ ما هو إن من البيان لسحر، رجل معسول اللسان، حسن البيان حسن المظهر، فتن الناس وأضله. يبقى مسألة إن إحنا نجلس مع مبتدئ إياك ثم إياك. يقول لأننا نخشى من شره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من البيان لسحرا فقد يسحر العقل حتى يوافق على بدعته. ثانيا أن فيه تشجيعا لهذا المبتدع أن يكثر الناس حوله. نعم، أما إذا ترك وحيدا فريدا حتى يصير كالجمل الأجرب سيفق من غفوتي، سيفق من غفوتي. أو أن يجلس إليه فلان وفلان من الأشرف والوجهاء والأعيان فهذا يزيده رفعة واغترارا بما عنده من البدعة وغرورا في نفسه. ثالثا إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة. يعني لما يكون الرجل مبتدع وأنا كلما رأيتك تراه هللت وبششت وبالأحضان وبالتقبيل، كيف أحسن بك الظن؟ كيف أحسن بك الظن؟ وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين، فإن الناس إذا رأوك تذهب إلى صاحب البدعة سوف يتهمونك وإن لم يتبين إلا بعد حين. ولهذا ينبغي لطالب العلم بل يجب عليه أن يتجنب الجلوس إلى أهل البدع. فإن قال قائل إذا كنت أجلس إليهم أتلقى عندهم علما لا علاقة له بالبدعة كعلم النحو مثلا وعلم البلاغة، فالجواب علم النحو وعلم البلاغة قد يكون فيه بلاء، ربما يقول في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليد أي النعمة، ده المبتدع الذي ذهبت تتعلم عنه علم القراءات، واخد بالك؟ وأنا كأني ذكرت لكم قبل ذلك لما أعطاني الشيخ الذي حفظت عليه القرآن الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان في سنة تقريبا 81-82، وهذا الشيخ يا أخوانا هو مات، ما وقعت عيني على رجل يتقن القرآن والقراءات العشر مثله على حد علمي. يعني أذكر مرة كنا بنقرأ على بعض القرآن في رمضان، يقرأ جزء وأقرأ جزء، وكان هذا في أخريات حياتي، فيقرأ وكلما يقرأ كان جسمه بدن فكان ينام، فكنت أيقظه فمللت من كثرة إيقاظي له فتركته مرة نام وهو بيقرأ، مش انقطع، نام وبيقرأ يقرأ يقرأ، ما قطعه عن القراءة إلا الشخير، فغمسته فقام وأكمل من حيث وقف. يعني ما رأيته مثله، والقراءات يعني الضرة والشاطبية ده. وبعد فعلا أن فرغت من قراءة حفص عليه وأعطاني الإجازة قال لي يا واد، قلت له نعم، قال لي تعالى بقى عشان إيه أديك القراءات. وفعلا اشتريت الكتب وبدأت، ولكن كان رجل مبتدع يقرأ في المآتم والكلام ده كله، ففعلا شعرت أنني لو استمررت لن أتجرأ وأقول المآتم بدعة، وكنت في ذاك الوقت أعتلي المنابر، فامتنعت عن ذلك، مع أن طبعا علم القراءات من العلوم العزيزة، يعني فعلا علوم كيف لا وهي خاصة بالقرآن، ولكن لابد أن نراعي هذا، لأن طلبك العلم على المبتدئ حتما ولا بد ستشعر بكثير من الإحجام عند الكلام عليه، وربما يلبس عليك الحق وأنت لا تدري، لأن أنت أصلا رايح في معرض الطلب، يعني ما أنت الشيخ كبير ولا حاجة ولا عالم هتنقده، لا، ده ممكن يلبس عليك. وكثير من مزلت أقدام من هذا الباب، إن هو يكون إيه والله ده العلم ده أريده، لا، هذا لا يجوز مطلقا. طيب يقول اليد أي النعمة، وهو رجل فصيح بليغ، لأن اليد تطلق ويراد بها النعمة، ثم استشهد بقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. والمانوية هي طائفة من المجوس يقولون إن الظلم لا يأتي فيها خير أبدا، والظلم كلها شر ولا تخلق إلا شرا، فيقول إنك أنت تزدي إلينا الهدايا والمعروف في الليالي بما يدل على كذب المانوية. وهذا المثال موجود في البلاغة وكذلك في النحو، فيقولون في النحو يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ويطنب في هذا المعنى، ثم يقول ومثاله في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاء أمر ربك. شفت الخلل جاي منين؟ ويقول لك لا، ويبدا بقى يطلق كما قال الشيخ، والقران نزل بلغه العربي، وعند الاختلاف نرجع للغه العربي اهو. يبقى هنا معناه ايه؟ وجاء امر ربك، وهذا هو التحريف بعينه، لانه ينفي صفه المجيء عن الله عز وجل. وفي السنه ينزل ربنا الى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له، فاستجيب له، اي ينزل امره فيلبس على الناس وهو يدرس علم النحو. وهو يدرس علم النحو. لذلك لما جاء عمر الحازمي إلى مدينة بنها في أحداث مصر، والكل يعني قال أنه على علم بلغة العربي علما جما، ولكن الرجل منحرف في الفكر، فحذرنا كل من سألنا وفي كل موطن من الحضور له، فأبى البعض أن إلا أن ذهب إليه فرجع بفكر التكفير. وهذا شيء طبيعي، يعني ده هو المنتظر. لما؟ لأنه خالف الشرع. كيف تجلس مع مبتدئ وتطلب عنه علما؟ طيب أنا أريد أن أتعلم. طيب الموجود بس بعيد عني. لا، ده أنت راجل بقى ضعيف الهمة، ضعيف المنة، تريد أن يأتيك العلم وأنت في بيتك وأنت بين إخوانك بين أهلك وزوجاتك، يأتيك العلم وأن لك هذا. فصاحب العقيدة يريد أن يجعل لها مكانا في العلوم مهما كان. لذلك احذر أن تجلس إلى صاحب البدعة ولو في الفنون التي لا علاقة لها ببدعته، لأنه لا بد أن يدس السم في العسل. نعم، هو رجل صاحب مذهب وصاحب اعتقاد، والدنيا كلها تقول أن أي إنسان عنده مسكة منعقد صاحب عقيدة أو فكر لابد أن ينشره. يعني أنا رجل عندي عقيدة وعندي فكر، إن لم أنشر عقيدتي وفكري في كل موطن لا خير فيه، وإلا لما أتيت. أي إنسان كده. وبناء على المبتدئ يدس أفكاره وبدعته، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم عن التفسير والمفسرين، قال ومنهم أي من أهل البدعة من يدس بدعه في كتبه ولا يعرفها إلا الناقد البصير. وطبعا الناقد البصير مش موجود، لأن أنت لسه طالب علم، فممكن يلبس عليك الأمر وأنت لا تشعر. يقول ونقل الخطى إلى المحارم، أي مما يخرم هذه الحلية نقل الخطى إلى المحارم، يعني أن يمشي الإنسان إلى المحرمات، فإن هذا من خوارم هذه الحلية، فينبغي لطالب علم أن يجتنب هذا، بل إن بعض العلماء يقول يتجنب الخطى إلى أمر ينتقده الناس فيه، كما لو ذهب طالب العلم إلى أسواق النساء فهذا مما يذم عليه، ويقال فلان طالب العلم يذهب إلى أسواق النساء، حتى لو قال أنا أريد أن أذهب إلى أسواق النساء لأشتري الأهل من هذه الأثواب، قلنا وكل من يشتري عنك، وكل من يشتري عنك، أما أنت فطالب علم، ينتقد عليك هذا الفعل ويقتدي بك من نيته سيئة، فربما يأتي إلى هذه الأسواق من نيته سيئة، ثم إذا قيل له في ذلك قال رأيت طالب علم في هذه الأسواق. فنقل الخطى إلى المحارم مما يخرم حلية طالب العلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كذلك نقول فليفعل خيرا أو ليترك، لأن المعنى واحد. ينبغي للإنسان أن ينزل نفسه منزلتها وأن لا يدنسها بالأغضار، لأن طالب العلم شرفه الله عز وجل بالعلم وجعله أسوة وقدوة، حتى إن الله تعالى رد أمور الناس عند الإشكال إلى العلماء فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحاصل إنك يا طالب العلم محترم، فلا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعة، بل كن كما ينبغي أن تكون. يقول المصنف فاحذر هذه الأثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام، فأن لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل، سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصل الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أمين جزاه الله خيرا. ولا شك أن هذه الحلية مفيدة لطالب العلم، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويتتبعها، ولكن لا يعني ذلك أن يقتصر عليها، بل هناك أيضا كتب أخرى صنفت في أداب طالب العلم ما بين قليل وكثير ومتوسط. وأهم شيء أن يترسم المسلم خطى النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي عليها، فهي الحلية الحقيقية التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال، وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه. إلى هنا انتهى بفضل الله تعليقنا على حلية طالب العلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. غفر الله عز وجل للشيخ المبارك بكر بن عبد الله أبو زيد، وغفر الله عز وجل للشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين، وغفر الله عز وجل لقارئه ولسامعه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.